قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، المراد بالبروج النجوم العظيمة، وزيناها للناظرين. يقول أهل العلم إن النجوم وضعت لثلاثة أمور: من تخطاها أو تعداها فقد أخطأ. جعلت النجوم رجوما للشياطين، وجعلت زينة للسماء الدنيا، وكذلك جعلت للاهتداء بها. ودل على ذلك أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والأخرى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والثالثة: وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الأمور التي من أجلها ذكرت وخلقت النجوم في كتاب الله. قد تكون هناك حكم أخر يعلمها ربي، كالاعتبار بها والاتعاظ بها، كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، أي تلصص واستمع، فأتبعه شهاب مبين. هنا كما قال تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه شيئا من هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت على أجسامها بأجنحتها خضعانا لقوله، أي امتثالا وطاعة لأمر ربها، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن ضرب الملائكة بأجنحتها يحدث صوتا كما تضرب بالسلسلة على الصفوان، والصفوان المراد به الحجر الأملس. فضرب الملائكة بأجنحتها عند قضاء الله عز وجل الأمر يحدث صوتا كالذي يحدثه الضرب بالسلسلة على الحجر الأملس. فيقول أهل كل سماء للتي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. ويتناقل الخبر حتى يصل إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في سماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله، وهناك مسترق السماء من الجن والشياطين، كما قال سفيان واصفا الحديث أو واصفا أمرهم: بعضهم فوق بعض هكذا، يعني مقفون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى سماء الدنيا فيتلصصون ويتسمعون إلى الملأ الأعلى. فإذا سمع الجني الكلمة من الملائكة طار بسرعة يلقيها على فم الساحر أو على فم الكاهن فيكذب معها الساحر أو الكاهن 100 كذبة. وهذا الجني المتلصص سيحترق حتما، ولكن قد يحترق وهذا الغالب قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر وقبل أن يتسمع، قبل أن يسمع بمجرد التلصص قد يحترق، وقد يحترق بعد أن يسمع الكلمة قبل أن يلقيها على فم الساحر أو الكاهن، وقد يحترق بعد أن يلقيها على فم الساحر أو الكاهن لأمر يريده الله ويقدره. قال تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وازداد هذا الأمر أمر إحراق الشياطين بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت الجن عن نفسها: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا يبين اشتداد الحراسة، حراسة السماء بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لإيضاح قوله سبحانه: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وهل النجوم هي التي ترجم بها الشياطين؟ وكيف ذلك والنجوم تسبح في أفلاك، فهل تتحرك من مساراتها لرجم الشياطين؟ قد قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين أم الشرر الذي ينبثق منها. والشهب التي تنبثق منها هي التي تحرق الشياطين، الظاهر الثاني، فإن الشهب تخرج من النجوم كالشرر تحرق بها الشياطين، ذلك لقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ولا تعارض بين قوله تعالى في شأن النجوم وجعلناها رجوما للشياطين وبين قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لا تعارض، فالشهب خارجة من النجوم فلا تعارض، والله أعلم. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، وبينت العلة من إلقائها في قوله تعالى: أن تميد بكم، أي لئلا تميل الأرض بكم، ثبتناها بالجبال كما قال: والجبال أوتادا. قال تعالى: وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قيل موزون أي يوزن، وقيل موزون مقدر ومعلوم، موزون مقدر ومعلوم، وقيل موزون بمعنى يوزن. قال تعالى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش، أي تتعايشون بها، من مطاعم ومشارب. وما كان من شأنه أن تقوم به معيشة الشخص، فالله جعل ذلك كله في الأرض. الله سبحانه جعل لنا ما نتعيش به في هذه الأرض، وجعلنا لكم فيها معايش، ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا فيها أيضا حيوانات وطيور ودواب ومخلوقات أنتم لا ترزقونها، بل الله عز وجل يرزقها. وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها أيضا دوابا، أو وجعلنا فيها دوابا لستم أنتم لها برازقين، فالله يرزقها وإياكم، كما قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تدخر قوتها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فقوله جل ذكره ومن لستم له برازقين، عموما المخلوقات التي خلقها الله غير بني آدم، من طيور ودواب وحيتان ووحوش كواسر وغير ذلك، كالنمل والنحل والهدهد والصرد وكل المخلوقات. قال تعالى: ومن لستم له برازقين. ومن العلماء من قال المعنى: وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لمن لستم له برازقين أيضا معايش، فهذا المعنى الثاني، على أن قوله ومن لستم له برازقين من المجعول له، من الأشياء التي ومن لستم له برازقين احتملت معنيين: المعنى الأول وجعلنا في الأرض دوابا أنتم لستم لها برازقين، والمعنى الثاني وجعلنا فيها معايش لمن لستم له رازقين. ثم قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه الآية الكريمة تحملك على سؤال الله كل ما تريد، فخزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، خزائن العلم عند الله، خزائن المطر عند الله، خزائن الذرية عند الله، خزائن المال عند الله، خزائن القوة والعافية عند الله، فكل شيء خزائنه عند الله، كما قال: ولله خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض. ولقد قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية النفاد، وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان قتورا، أي لو أن الله أعطاك خزائن السماوات والأرض وكانت مفاتيحها بيديك لخشيت أيضا أن تنفذ لبخلك، ولأمسكت عن الإنفاق لبخلك، وكان الإنسان قتورا. لكن والحمد لله يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وكما في الحديث: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، لم ينقص مما في يمينه شيئا. وكما قال تعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحان الله، ما أغناه وما أحلمه وما أعلمه. قال تعالى: وإن من شيء، أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى ليس ببخيل، ولكن قد يطغيك الغنى، قد يطغيك الغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وكما قال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فأكد جرت السنة في الأكثرين أن الله إذا أغناهم وإذا عافاهم طغوا وبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذا لا ينسحب فقط على المال، بل كل شيء ينسحب ذلك عليه. فكما سلف: خزائن كل شيء بيديه. فكمثال: المطر والغيث خزائنه عند الله. ينزل المطر، الله قادر على أن يستمر المطر في النزول لا يتوقف، فتفسد على أهل الأرض معايشهم، وتدمر على أهل الأرض منازلهم، وتتعطل أعمالهم. وقادر أيضا على حجبه ومنعه تماما، فيهلك الناس جوعا، وتفسد الأرض وتهلك الدواب. فالله قادر على هذا وقادر على ذاك، ولكنه ينزل كل ذلك بقدر. فلا تنزل قطرة من السماء إلا بقدر، ولا تتوقف إلا بقدر، ولا تنزل قطرة إلا والله يعلم أين تنزل ومتى تنزل ومن الذي سينتفع بها ومن الذي سيتضرر بها. ربنا عليم بكل ذلك. فترون أن المطر ينزل، من الذي يوقفه ومن الذي يسوقه؟ إن الذي يوقفه ويسوقه هو الله. وكما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم، لا تكاد تستشعر معناه إلا إذا كنت من أهل الزراعات، فهذا له فدان وهذا له فدان، وكل الناس لها أراضي في مناطق الفلاحين، فيسوق الله المطر إلى أرض مجاورة لك، ولا يساق المطر إليك، ويساق إلى الذي بعدك، ويحرم الذي بجواره. فمن الذي يسوقه إلى هذه ومن الذي يسوقه إلى تلك؟ إن الذي يسوقه هو الله، كما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. من الذي يسوق المطر إلى الحبشة وإلى إثيوبيا؟ من الذي يسوقه ومن الذي يمنعه ومن الذي قادر على أن يحوله إلى بلادنا ومن القادر على أن يصرفه عن بلادنا؟ ومن القادر على أن يجعله سيلا مدمرا كسيل العرم، ومن القادر على أن يجعله قحطا. إن الله هو الذي يفعل كل ذلك. فليت الناس يلتجئون إلى الله، ليتهم يلتجئون إلى الله سبحانه. فلا تظن أن الحبشة يمنعونك الرزق الذي يسوقه الله إليك أو يرزقونك، فالله قادر على أن يتحول المطر من هنالك إلى هنا. فالذي يسخر السحاب هو الله، والذي يسوقه هو الله، كما قال في محكم التنزيل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد وصف السحاب بأنه مسخر، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق أرض فلان، أي أن الصوت يقول للسحابة: اسق أرض فلان ابن فلان. فالذي يسوقه هو الله، والذي يوقفه هو الله. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو يوم الجمعة، إذ جاءه الأعرابي فقال: يا محمد ادعو الله أن يسقينا، فلقد جاء العيال وهلكت الماشية وتلفت الأرض. فدعا ربه: حتى وما في السماء قزع إذا بالسحب تجتمع وتتآلف فيما بينها بإذن ربها سبحانه، فتمطر أمطارا غزيرة جمعة مستمرة، حتى أتى الآتي إلى رسول الله وهو في المسجد في الخطبة التالية: يا محمد ادعو الله أن يصرفها عنا وأن يحولها عنا، فقد تلفت البلاد، غرقت البلاد، تهدمت البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام والضراب. فتحولت السحب وتفرقت في الحال إلى حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل ذكره يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من الذي يأتيكم بماء جار ظاهر على وجه الأرض؟ إنه الله سبحانه. ويقول نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا تعلق الآمال إلا بالله، هو الذي يسوق المطر، هو القادر على أن يوقفه عن أي مكان وعن أي جبال، فلنتفطن إلى ذلك. والأرزاق تساق بالطاعات وتمنع بالمعاصي عن الشعوب والأمم والجماعات والأفراد. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكثير منهم ساء ما يعملون. فالرزق الذي يسوقه هو الله. ولقد قال: فابتغوا عند الله رزق، أعود إلى قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فليس هذا بقاصر على المطر، بل الذي يرزقك الذرية هو الله، والذي يمنعك الذرية هو الله. قادر الرب على أن يرزقك بعشرات الأولاد، وقادر على أن يجعلك عقيما، وقادر على أن يجعل الذرية كلها بنات، وقادر على أن يزوجك ذكرانا وإناثا، أي يرزقك ذرية ذكرانا وإناثا، كما قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ربي قادر على كل ذلك، ربي سبحانه. ومن حكمته أن خلق النسور عمرها مديد، مديد جدا، طويل جدا عمر النسور، ولكن بيضها قليل جدا. وفي المقابل الذباب بيضه بالملايين وعمره قصير جدا. فلو شاء الله لتكاثرت النسور تكاثر الذباب، فحينئذ ستفسد على أهل الأرض معايشهم، وتتخطف بني آدم من كثرتهم. ولو شاء ربي لجعل عمر الذباب مديدا طويلا، فكذا تفسد على أهل الأرض معايشهم. ولو شاء ربي لجعل تكاثر الأسود كتكاثر الأغنام، لحينئذ فسدت معايش أهل الأرض. ولكن الذي يسوق ذلك أو يقلله هو الله. لقد أرسل ربنا على قوم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات المفصلات، وكل ذلك ينزل بقدر. لو شاء ربي لرزقك هذا الشهر ألفا، وهو قادر على أن يرزقك مليون أو مئات الملايين، لم ينقص ذلك ما في يديه شيئا، ولكنه عليم بك، عليم بك وبأحوالك. فقد ترزق مليونا ولا نراك في بيت الله، ولا نراك تستمع إلى مثل هذه الدروس، ولا تعمر المساجد ببدنك. وإذا رزقك 100 مليون لانشغلت بها عن جل الصالحين، ولن همكت كيف تحرسها وكيف تنميها، فتترك الجمعة وتترك الجماعات. صدق الله إذ قال: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو شاء ربي لعافاك في بدنك، لعافاك ولا صحح لك جسمك صحة تحملك على البطر وعلى ازدراء الخلق وعلى إلحاق الأذى بهم، ولكن تصاب بالمرض أحيانا حتى تنكسر لخالقك، حتى تنكسر لبارئك. لو شاء الله لعافى ذريتك كلهم، وحينئذ قد تطغى وقد تبغي، ولكن شاء الله أن يمرض ولدك حتى تحتاج إلى خلق الله من أطباء ومشيرين عليك، فتنكسر وتخضع لربك وتتواضع لخلق الله سبحانه. فكل شيء ينزل بقدر. قادر الرب وأنت تختبر على أن يرزقك الفهم الكامل، فتجيب على كل الأسئلة وتأخذ الدرجات النهائية. وقادر الرب على أن يحجب عنك بعض العلم، مع أنك ذاكرت وأتقنت، لكن ربي قادر على أن ينسيك كما قال لنبيه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قادر الرب على ذلك. وإذا أخذت الدرجة النهائية قد تبطر وتحتقر الخلق وتزدريهم، ولكن ربي سبحانه يجعلك تنكسر له ويجعلك تخضع له. قادر ربي على أن يجعل هذه الفتاة حسناء في غاية من الحسن والجمال، ولكن وماذا بعد أن تكون حسناء؟ تتخطفها الأيدي ويطاردها الشريرون والأشباح، وهي في نفسها تتعالى على سائر النسوة من خلق الله، ولكن ربي ينزل الجمال أيضا بقدر سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لو شاء الله سبحانه لجعلك تطول في السماء كل يوم وترتفع طولا في السماء، ويصبح طولك بعد أن كان مترين يصبح 10 أمتار، ولكن وماذا بعد؟ كيف تعيش في بيوت؟ كيف تركب السيارات؟ كيف تصبح أضحوكة عند الناس؟ قادر ربي على أن تكون قزما تلاصق الأرض بجسمك. فربنا قادر على كل شيء، فعال لما يريد، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه، يصرف الآيات لعلنا نشكر، يقلل الأرزاق أحيانا لعلنا نتضرع، كما قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فربك يريد منك أن تتضرع، فمن ثم قد تصاب بالفقر حتى تشكو حالك إلى خالقك وتنكسر له وتتضرع. كذا من الحكم أن تكون منكسرا ذليلا لله، لا تتطاول ولا تبغي على خلق الله، بل ولا تتطاول على خالقك، كما قال الطاغي الباغي قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، وطغى وبغى على قومه. فالله سبحانه يملك الخزائن، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. وكجواب على سؤال لماذا لم يغنينا ربنا، وتقرأ الآية صريحة جلية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، خبير بصير. هكذا قال الله سبحانه. فعليك أن تتذاكر حكم الله سبحانه وسننه في الأمم. ولو كان الرزق الواسع خيرا لكل الناس لكان أغلى الناس رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرت به سنون وأيام يأكل أصحابه ورق الشجر من شدة الجوع، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة بارا ليس له خلط، وما ضرهم ذلك شيئا بل قربهم من الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كل شيء كل الأشياء عند الله عز وجل خزائنها، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا سألت الله رزقا اسأل الله أن يوفقك لإنفاقه فيما يريد وفيما يرضى. قلنا يا رب ارزقنا ووسع علينا، ارزقنا يا ربنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه وسلطنا على هلكته فيما يرضيك، في الحق الذي ترضى به عنا. وهكذا إذا طلبت الذرية، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم عافني، وتسأل الله المعافاة أيضا. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، أرسلنا الرياح منها رياح لواقح تلقح، قيل تلقح الثمار والأشجار، تأخذ الذكر من هذه النبتة فتطير بها فتلقح النبتة الأخرى، كذا قال فريق من العلماء. وهذا معلوم لدى أهل الزراعات، لدى أهل الزراعات، فتأتي الريح تحمل حبوب اللقاح من النبات الذكر تطير بها إلى النبات الأنثى. من الذي يوجهها ومن الذي يجعلها تتجه إلى موطن التلقيح؟ إنه الله. وربي قادر على أن تأخذ هذه التي يسمونها حبوب اللقاح وتطرحها على الأرض، لكن يشاء الله أن تأتي هذه الرياح وتحمل هذا اللقاح تلقح به الثمرة الأنثى، تلقح به. فسبحان من جعل الرياح تقوم بالمهام التي وكلت بها، فالذي وكلها بذلك هو الله. ثم إنها أيضا تأتي بالسحب التي تلقح الأرض فتخرج الأرض نباتها، تأتي بالسحب التي تهطل الأمطار فتلقح الأرض فتخرج الأرض غلتها، وتخرج الأرض ثمرتها، وتتشقق الأرض لإخراج النباتات. فسبحان من يفعل ذلك. تنزه ربنا الخلاق العليم عن الند والشريك والمثيل والصاحبة والولد، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهنا قال جل ذكره وأرسلنا الرياح لواقح، أي وأرسلنا الرياح منها رياح لواقح، وإلا فمنها رياح وكلت بمهام أخر، منها رياح عقيم، كما أن هناك ريح تلقح وينتفع بها الخلق، هناك رياح أيضا عقيم تدمر ولا خير فيها على قوم، كما قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هكذا قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قد يسوق الله الرياح ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون، ينتفع بها أقوام ويضر بها آخرون. قد ينزل الغيث من السماء لنفع أقوام ويضر بالغيث آخرون. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فلا تجزع إذن لأحداث الليالي ما دمت طائعا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجزع لأحداث الليالي فما تصاب به خير لك، إذ الله الذي يقدر الأمور ويقدر الأحداث في الليالي، فإذا كنت مؤمنا كن راضيا، كن راضيا مطمئنا إلى أن الله رحيم بك وعليم بك، وإذا منعك شيئا فإنما يمنعه لمصلحتك إن كنت له مطيعا، إن أمرضك فلصالحك المرض، ترتفع به الدرجات، تمنع به من الشرور، تمنع به من الكبر والتعالي على العباد، تمد يديك إلى ربك سائلا راجيا مخبتا، ذاكرا نعم الله التي كنت فيها والتي نسيت أن تقدم لها الشكر الكافي لها، فتبتلى بالمرض، بمغص في البطن تتلوى حتى تذكر أنك كنت في عافية وما كنت تقدم شكرا لله، وكان الفقير يأتيك يقول أنا متألم، أنا أغسل الكلى أسبوعيا ساعدني، فكنت تعرض عنه، فأتيك المرض حتى تذكر مصائب العباد وتحنو عليهم وترق لهؤلاء الضعفاء ولهؤلاء المساكين، يأتيك البلاء حتى تعلم، وبعد أن تدور على الأطباء كلهم فكلهم يعجزون عن دوائك، فتعلم حقيقة اسم الله الشافي، إذا مرضت فهو يشفين، اشفي أنت الشافي، فأنت تتلوى أمام الأطباء الذين ظننت يوما وأيقنت يوما أنهم يكشفون عنك الضر، فأنت ذا تتلوى وهم بجوارك والمال معك، تستطيع أن تجول به هنا وهنا وتنتقل من دولة إلى دولة للعلاج، والكل يعجز والشافي هو الله، فتتفتح لك معاني كنت تجهلها، كنت غافلا عنها، حينئذ إذا سمعت حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، فانتبه، كن دوما مطيعا لله أمام أي حدث من الأحداث، حذرا من غضب الله، حذرا من غضب الله، خائفا من نقمة الله، وكما سلف فإن الرياح قد تأتي ينتفع بها قوم ويضر بها آخرون، قد تأتي هكذا فريح أرسلت يوم الأحزاب، انتفع بها المسلمون وتضرر بها الكافرون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن جاءت الريح دمرت أقواما وسلم الله بها نبيه الكريم وغنمه بها، فذهب مع الصحب الكرام إلى قريظة فغنموها وقسموا غنيمتها على المسلمين، هكذا فقد يأتي الأمر الشديد يجعل الله لك فيه مخرجا وفرجا، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السحاب في السماء، أي سحابا في السماء يوشك أن يمطر، تغير لونه وأقبل وأدبر ودخل وخرج، قلت يا رسول الله، يا رسول الله، الناس إذا رأوا الناشئ في السماء أقبلوا تهللوا وفرحوا واستبشروا وأنت إذا رأيت الناشئ في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت. قال: يا عائشة، وما يؤمنني، أي ما الذي يجعلني في مأمن؟ إن الله قال في شأن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فإذا رأيت ريحا فاسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها، إذا رأيت مالا فاسأل الله خيره تعوذ بالله من شره، فقد يطغيك قد يؤذيك. وهكذا كن دائما فطنا ذكيا. إن سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فكان ابتلاء. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، منها رياح تلقح ومنها ريح عقيم ليس من ورائها كبير نفع لأقوام معينين، وإن كان ينتفع بها أقوام إذا أراد الله لقوم أن ينتفعوا بها. إنك إذا رأيت رجلا يصنع الفواخير القلل والجرار والأوعية من الفخار وبجواره مزارع، رجل يزرع الأرض، هذا يتمنى أن ينزل المطر، صاحب الأرض: يا رب أنزل المطر، وضعت يا رب البذرة في الأرض. وصاحب الفواخير يقول: يا رب لا ينزل المطر، أريد أن تنشف الفواخير وتتماسك. فالذي يرزق هذا ويرزق ذاك هو الله، والذي يجعل المطر ينزل في وقت انتفاع شخص هو الله، وفي وقت انتفاع شخص آخر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. فالله قادر على إذهابه أيضا، نعم نزل إلى الأرض، لكن ربي قادر على أن يقول كما قال للأرض زمن نوح عليه السلام: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. هكذا الذي فتح أبواب السماء بالماء المنهمر هو الله، والذي فجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر هو الله، والذي قال يا أرض ابلعي ماءك هو الله، والذي قال يا سماء أقلعي هو الله. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي أن نلجأ إلى الله وأن نبتهل إلى الله أن يحفظ بلادنا وأن يسلمها. فالأحداث تدور الآن، ويتحدثون عن سد النهضة في أثيوبيا، يتحدثون عن سد النهضة في أثيوبيا، وما قال قائل نصلي صلاة استسقاء كما كان الرسول يفعل. لا أقول نترك أهل الباطل وأهل الكفر يظلمون المسلمين، لكن أعظم من ذلك كله وأفضل من ذلك كله الالتجاء إلى الله، هو الذي يسلط أقواما على أقوام، هو الذي يكف يد أقوام عن أقوام. الله هو القادر على أن يقذف الرعب في قلوب أقوام، وهو الذي يجعلهم يتطاولون على أقوام ويمدون أيديهم بالأذى على أقوام. فليتنا نلتجئ إلى الله ونسأله ونستقيم على أمره. أما حيودنا عن شرع ربنا الأعلى الذي خلقنا فسوانا، وتحاكم إلى دساتير وضعية وإنشاء محاكم باطلة سموها المحاكم الدستورية، يقولون الشيء موافق دستوريا مخالف دستوريا. يا أخي استحي من الله، قل الشيء مخالف لأمر الله الشيء موافق لأمر الله، لا تقل موافق دستوريا مخالف دستوريا. أسماء سماوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء سماوها هم وآباؤهم وبتبجع كامل كل يتكلم، حتى أصبحت لهجة بعض الصالحين الملتحين يتكلم يقول هذا مخالف دستوريا هذا موافق دستوريا. أخي استحي من الله يا أخي، قل هذا مخالف لشرع الله هذا موافق لشرع الله. فجعلوا الدستور وزنا عبدوه من دون الله وتحاكموا إليه وتركوا التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله الأمين سبحانه وتعالى. فأتتهم البلايا من كل ناحية، أتتهم البلايا من كل صوب ومن كل حدب، ولا يتعظ أحد ويقول نرجع إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الرجوع إن تنازعتم في شيء هؤلاء يقولون فردوه إلى الدستور وردوه إلى فقهاء الدستور. فقهاء الدستور من؟ من الذي جعلهم فقهاء؟ الفقيه والفقيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوانين وضعوها وعبدوها من دون كتاب الله ومن دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسلط بعضهم على بعض كما ترون، يخرجون من مطب يقعون في مطب آخر ومن بلية إلى بلية أخرى. وليت شخصا يقول نرجع لأن الله قال أو لأن الرسول قال أو نقدم لأن الله أمر أو لأن الرسول أمر. ما تسمع هذه اللهجة على ألسنة القوم إنما قروض ربوية وتبرج وسفور مخز مزري، وكذلك قنوات ومواقع إباحية لا يصدها صاد، وحرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريعات من دون الله. ثم إنهم يرجون رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، كي يرجون رحمة الرحيم بعصيانه والتمرد على أمره. علينا أن نرجع إلى ربنا وإلى خالقنا سامعين مطيعين ممتثلين راجين متضرعين، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذا وصل اللهم على نبينا.